عند ربنا والقناطير وما اختلف الذين

يكون لي ولد

بآيات الله وأنتم

الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم Yeah.

الصور. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشكر. Thank you. قل إن الأمر

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب كنتم صادقين

ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

خالدين فيها نزلا